بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل شعب سهلا. سورة القيامة مكية، 40 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. لا، الشيخ المفسر بيقول زائدة في الموضعين. هناك النسخة دي ما كاتب لك سيلة في الحتة دي؟ لا ما كاتب سيلة في الموضعين. أيوة، السلة دي تبقى كاتبها في النسخة دي، في محل كده كاتب فوق السلة. لا، قال زائدة في الموضعين، أقسم بيوم القيامة. يعني مش ربنا بينفي قسم بيوم القيامة، بل إنما هو بيقسم بشنو؟ بيوم القيامة. وده أسلوب من أساليب اللغة العربية، أنك التشي الدائر تقوله، مرات بتقوله في الصيغة بتاعت التأكيد. المفاهيم دي أدوها للناس اللي بيجي قاعدين دي بصيغة بتاعت التأكيد. التأكيد معناه شنو؟ أن الشيء تأكده، يكون التأكيد من حيث بعد ما تجيب النفي حتى ما تثبت. يعني لما تقول أقسم بيوم القيامة وتقول لا أقسم بيوم القيامة، عندهم لا أقسم بيوم القيامة أثبت وأقوى من أقسم بيوم القيامة. ابن امرؤ القيس يقول شنو؟ فلا وابيك لا يجتئ القوم اني افر. فلا وابيك، معناه بيقصد وابيك، يعني لا تعتبر زائده. طبعا المذهب الراجح قلنا شنو وجود الزائد في شنو في القران، وليس المراد من الزائد انه هو شنو شي عبث. لا لا، جايبينه قال لك لا زائده في الموضعين، لكن جايبينها شنو؟ اي بتاكيد الغطم نفسه. أقسم بيوم القيامة لعظمته ولمكانته، فعشان ربنا سبحانه وتعالى أعظم من شأنه سماها القيامة في القرآن ببدء أو 80 اسم. القرطبي كلها سردها هنا في الحتة دي. ولا أقسم بالنفس اللوامة، برضو وأقسم بالنفس اللوامة التي تلوم نفسها وإن اجتهدت في الإحسان. يعني رغم أنها تجتهد في فعل البر والخيرات، لكن بعد تلوم نفسها تقول شنو؟ انت ما شغاله هاي، انت ما قادره تعبدي الله، انت ما مهتمه. وهذه الايه احدى الايات يا قلنا اللي هي بتتحدث عن تربيه النفس وتزكيتها وترويضها على اعمال الدين. النفس دي واحده، لكن ربنا سبحانه وتعالى سماها في القران بسبعه اسامي، والمسمى واحد. يبقى إذن بتعتريها صفات، حالة بتخليها تبقى لوامة، حالة بتخليها تبقى أمارة، حالة كده بتنتقل كده. وقلنا أكثر من مرة ما في فن من الفنون ولا علم من العلوم اعتنى بالنفس إلا شنو؟ علم التصوف. براه اعتنى بهذا العلم ويبين لنا هذا المبحث. كده دي كتب بتاعت المذاهب الأربعة، كده شوف فيها هل في باب يعني صفة النفس. كل المذاهب الأربعة ما باب صفة النفس، إلا كان في باب الجامع يجيب لك شنو شيء كده من خلاصة ما استخلص من التصوف، لكن جوهر المذاهب الأربعة ما موجود. شوف كتب التفاسير فيه ما موجود، شرح الأحاديث فيه إلا إذا كان الإنسان تطرق للمسألة بتاعت التصوف، لكن فن خاص تفرغ لها هي هذه. فرتبوها كالآتي، قالوا أقصى نفس قاسية مرة واحدة، كعبة مرة واحدة، بس ما دام ما سيدها مؤمن. أدنى وأوتى نفس هي النفس الأمارة، أوتى منها ما في تاني غادي لا إلا نفس تعد كافر. يعني المذكورة في قوله جل وعلا وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. سموها أمارة لأنها بتأمر صاحبها كثير بالسوء، يخمد دفو يخمد نبز يخمد كتله. دي هذه الأمارة طوالي كده هي بتأمر، ده شنو الشغل بتاع الجاهلية ده هي بتأمر بيه. قال النفس دي تعالجها شنو؟ بالتوبة إلى الله عز وجل، تعالجها بشنو؟ بالاستغامة، تعالج بشنو بيصير إلى الله عز وجل. تبدأ بشنو؟ تبدأ بالاستغفار. تبدأ بشنو؟ تبدأ بالتخلي عن الرذائل. لما تتخلى عن الرذائل وتتحلى ببعض صفات الفضائل بتترقى النفس ديك بتبقى سمها. تبقى شنو؟ تبقى اللوامة يا عدي بالنفس الثانية. تبقى شنو؟ كان وقعتها لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. تلومك تقول يا أخي الشغل ده ما بيليق بأمثالك. وكيف تفعل الكلام ده؟ والشدة معصية والعاصي ده فاسق وإنت خرجت عن طاعة الله عز وجل. ثاني تكفلها بالأذكار والسير إلى الله عز وجل بتبقى نفس شنو يا أخوانا؟ ملهمة. من اللوامة تبقى شنو؟ تبقى ملهمة. يعني بقيت لا من الله سبحانه وتعالى يلهمك. تعايش شنو؟ فألهمها فجورها وتقواها. الله يلهمك تعرف أنه كده ده كويس وكده ما كويس. كده ده أخير من كده. ما دام الله قال كده وقال كده يكون كده ده أخير من كده لأنه كده يترتب عليه وكده كده. ربنا يلهمك. أها. نفس الملهمة. بعد ذلك نفس شنو يا أخوانا؟ الراضية. قال أول مرحلة من مراحل الوصول في المتصوف عليه النفس الراضية. قالوا هذه من النفس الراضية دي شنو؟ تاني بترد يرجع وراء. ليش نو كان وصلت هناك نفسك بتعجبك؟ ليش نو بيشوف الناس ما في زي بيذكر الله إلا أنا بس. كلكم ما قال تذكروا إلا أنا بس. كلكم بتعرفوا الله إلا أنا بس. هاو كده بس يبقى زي ده. ها من هنا شنو لما يوجد بنفسه ها ربنا سبحانه وتعالى بيرتبط من حضرته. يبقى مطرود ثاني بترد يرجع واجب. كل أمر من جديد يتوب إلى الله عز وجل. وربما يكون شنو الوصول للمرحلة اللي وصل لها في أول مرة يكون شنو أصعب من في ثاني مرة يكون أصعب من المرة الأولى لأنه تردى من الحالة بتاعته دي. عشان كده السير إلى الله عز وجل يحتاج لشنو صاحب الخبرة عشان يقودك إلى الله عز وجل. أثر عورة السيوطي في الجامع الكبير والإمام السهروردي في عوارف المعارف يقول كن مع الله فإذا لم تكن معه فكن مع من كان مع الله فإنه يوصلك إليه. كن مع الله. أها. قال أوصل لله سبحانه وتعالى براس. أصل لدرجة اليقين ودرجة الطمأنينة. إذا تقول كيف تقول أنه ما نقدر نسيت تلاحظ أنك 70 سنة بيصلي. هل حصل مرة من شدة الخشوع في الصلاة بكيت؟ لا لا. حصل مرة النوم ما جاء كله من خشية الله؟ لا لا. هل تساؤلات إذا أنت عملت لسه. ايوه طيب يعني في دول بيجيو؟ نعم في دول بيجيو. ويرشدك كيف؟ يوريك الترتيبات اللي انت ممكن تصلها لتريا شنو من مخافة الله سبحانه وتعالى. ما تنوم تقضي الليل كله واقف من مخافة الله سبحانه وتعالى شنو ما تقع في المعصية من مخافة الله سبحانه وتعالى شنو الموت يبقى لك ساهل بشوف انه ما في اي حاجة يبقى اذا شنو ما افلها من افلها الا بصحبة من افلها. شايف نفس الراضية بعد تمت نفس المرضية ونفس شنو أخوانا المطمئنة لحد ما تبقى شنو تصل لمقام كبير سوى مقام بتاع شنو يعني الإحسان اللي ذكر النبي عليه السلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ده هو المحل بتاع السباق بتاع شنو العارفين. أما اللي لسه ما بلغ درجة الإيمان ذاته ولا ما بلغ درجة اليقين وكده هناي لسه ده بعيد كل البعد. شايف إذا النفس واحدة لكن ذكر شنو بهذه الأسماء كلها. ربنا بيقول شنو ولا أقسم بالنفس اللوامة يعني أقسم بالنفس اللوامة يعني إذا النفس عند عظمة عند الله عز وجل عشان كده ربنا أقسم بها التي تلوم نفسها وإن اجتهدت في الإحسان وجواب القسم محظوظ أين تبعثن دل عليه أيحسب الإنسان وهي الكافر ألا نجمع عظامه. بعد القسم كان واحد قال والله والله والله إنت ما تترقب أنه راح يقول شنو بعد ربنا سبحانه وتعالى ما ذكر جواب القسم. يبقى المفسر وزيفته أنه يجيب جواب القسم لتبعثن. شايف ومن وين جاب التقدير ده؟ عشان الجملة كانت أيحسب الإنسان أي الكافر ألا نجمع عظامه. شايف للبعث ده ظنه والإحياء الله قال بلى نجمعها قادرين مع جمعها نجمعه ذاته وأن نسوي بنانه هو العصابي أي نعيد عظامها كما كانت مع صغرها فكيف بالكبيرة. شايف الناس الصبغة قبل 500 سنة وصلوا لهذا الكلام. الله قال مش العظام الكبيرة حتى العظام الصغار دي على البنان. الله قال هنعيدها يعني معناه لسان الحال بيقول شنو أنه إعادة الصغار أصعب من إعادة الكبار. الله قال مش الكبار حتى الصغار من عيدة. لكن جي العلماء في الاكتشافات بيقول شنو في إشارة ربما القرآن أشار لها قال شنو إشارة إلى البصمات كل واحد شنو لقال يعيدوك يعيدوك بنفس البطن بتاعتك الأولاني. كل ذول حامل فين يا أخوان بسر الشريعة بتاعتك ما بيحولوها لذول آخر ما بتتحول ولا ما واقع ليك ما بتتحول لذول آخر بس البسمة بتاعتك دي هالبسمة الفوق خلاص بتاعتك. الله قال نعيدك ونعيد البنان بمعنى نعيد الشيء الموجود فيه في البنان نفسه. والآية لا تمنع من قول الكون شنو يا أخوانا أن تحمل لحد هذا المعنى شايف. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه الإنسان هنا بمعنى يا أخوانا الكافر يعني. بل يريد الإنسان الكافر اللام دي قال لام زائدة يعني يريد الكافر يفجر أصلا ليفجر معناتها في أن مضمرة ها بقال ونصبه بأن مقدرة أي أن يكذب أمامه أيوم القيامة. الأمام معناه يوم القيامة قال يعني ربنا سبحانه وتعالى قال الكافر ده شنو دار يكذب باليوم الجاي أمامه اليوم. أنا بل يريد الإنسان ليفجر الفجور بمعنى التكذيب يفجر أمامه بمعنى يكذب باليوم الجاي قدامه. كلمة أمامه دي ظرف الظرف ده ممكن يكون منصوب على الظرفية وممكن يكون منصوب بحاجة تانية. الشيخ قال منصوب بنزع الخافض يعني بل يريد الإنسان ليفجر بأمامه. قال أصل الكلام كده في باء بتاعت الجر وبعد ذاك الباء شنو حذفت لا من حذفت بقى شنو منصوب بنزع الخافض زي الآية اللي بنكررها كثير اللي هي شنو واختار مستقومه بس أو يوم القيامة دل عليه يسأل أيانا متى يوم القيامة سؤال استهزاء وتكذيب. انتوا القيامة بتاعتكم اللي بتقولوها دي متين شايف يعني كلمة الإنسان يا أخوانا في القرآن تأتي بمعنى الكافر وتأتي بمعنى المسلم وتأتي بمعنى مطلق جنس الإنسان. السياق الكلام القبال الكلمة بتاعت الإنسان والكلام اللي بعده هو اللي بيحدد لنا الإنسان ده المراد به وشنو كافر ولا مسلم. حس أيحسب الإنسان قال الشيخ قال الكافر ليه يقول الإنسان يقول الكافر. طيب ألا نجمع إزامه المؤمن ما بيعتقد أن ربنا بيجمع إزامه خلاص دلت على أنه الإنسان هنا شنو كافر خلاص ما في تعب. الله قال بلا قادرين على أنه سوي بنانا تاني كررت الآية بل يريد الإنسان يبقى منه تاني الكافر لأنه شنو يفجر أمامه بمعنى يكذب يوم القيامة. المؤمن شنو ما فسوق ومترف يوم القيامة. إذا السياق هو اللي بيحدد أن المراد والمقصود من الإنسان هل هو المؤمن العاصي أو الكافر أو يعني بيشمل جنس الإنسان. أما زي والأصل إن الإنسان هناك للجنس معنى جنس الإنسان نفي قصر. يسأل أيانا يوم القيامة شايف قال السؤال ده بتاع الاستهزاء. لكن إذا كان السؤال بتاع الإيمان هو ما بيكون موتر به. النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ما سألوه سيدنا جبريل ما سألوه وقال لهم المسؤول عنها بأعلم من الشاهد. والرجل من الأعراب سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال وما أعددت لها قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولكن يحب الله ورسوله. قال إن المرء ما من أحب يوم القيامة بس كده. الله قال انتو دار تعرفوا انه القيامة تجي في ياتو وقت هاي. واذا برق البصر برق بفتح الراء وكسرها برق وبرق البصر وفتحها يعني تهش وتحير البصر اليوم داك حيندهش لانه يشوف حاجة ما شافها قبل كده وما كانت في خلط ولا في خصبان انه تبقى زيدا وتحير شايف لما رأى مما كان يكذب به لانه هنا في الدنيا شنو الكافر زي ما كان مكذب بالحاجات لما يشوفها يقول أتاري الكلام اللي أنا أنكرته ده صحيح. وخصف القمر أسلم وذهب ضوءه للقيامة ما في حاجة اسمها الجمرة يلا كل العالم العلوي ده ربنا سبحانه وتعالى بيجعله يتمحل يبقى خلاص ما في. وجمع الشمس والقمر قال شنو فطلع من المغرب. يا أخوانا الشمس يطلع من وين بتطلع بيجاي والقمر برا بتطلع بيجاي. قال الاثنين كل نجم يطلع من المغرب فطلعا او كمان جمع الشمس والقمر شنو ذهب ضوءهما وذلك في يوم القيامة. طيب قالوا الاجرام الكبيرة دي كلها تتحول وتتغير وتتبدل لشنو اعلام من الله سبحانه وتعالى للإند الطمع لكونه يرجعه للدنيا مرة تانية عشان يعمل فوقها عشان يقطع الطمع بأنه شنو ما في حاجة تانية حاجة تانية ما في دار تمشي والله دارين كان رجعونا للدنيا نمش نقود نعمل المساجد الوتزات طوها هاي ها تبغى توين وتزات هاي قاعد تقود فوق الطوها. وكان الليل جاء الليل ذاته ما في النهار ما في لأنه القمر ما في والشمس ما في هاي كده أو زي ده. والبحار عشان القرينه وين نتوضا، مو شنو تتوضا، لا بتاعت وضوء ولا بتاعت غسل ولا بتاعت شراب، وكل البحار شنو سجرت. ها ما في ثاني، ها ثاني ما في. واللي يقول يا رجل ده اللي قال انه شنو، ولو ردوه لعادوا لما نهوا عنه، كلامه ده كله كذب، كان رجعوا ثاني يرجع للتمرد بتاعه زي ما كان. يقول الانسان يومئذ اين المفر، الفرار. شايف يوم خسف يعني الغمر وجمع الشمس والغمر، الإنسان الكافر دي يقول أين المفر، الفرار. كلا درد من الله عز وجل ردع، الرضع ده بمعنى شنو، رد لاذع بيلزع قلبه. شايف ردع عن طلب الفرار، أصلا ما تطلب الفرار ده ما شيئا بتلقوه في هذا اليوم، لا وزر، بمعنى لا ملجأ يتحسن به في هذا اليوم، ما في، كله لا ملجأ من الله إلا إليه. إلى ربك يومئذ المستقر، شايف مستقر الخلائق، ويحاسبون ويجازون. الناس كلهم ماشيين ماشي لله، هيستقروا وين؟ ماشي لله، ما بيستقروا إلا يمشوا لله، ويمشوا وين؟ في القيامة، عشان يجيبوا هناك ربنا يحاسبهم. اليوم ذاك ربنا قال ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قدم وأخر شنو؟ قال بأول عمله وآخره. أول عملك العملت وآخر عملك العملت، بمعنى شنو؟ الأعمال بتاعتك كلها، لأنه ما أول وآخر وما بين ذلك ما بينبعوك له، معنى من بداية لنهاية كلها ربنا يخبرك. مش أنت اللي صلواتك هذه كده كده كده زي دي بتصليها ما في خشوع، ده هذه الصلاة بتصليها شنو، وأنت بعيد البرسين بتاعك والمال والعربية والبقر والغنم والشغل وهنا وهنا. من العجائب يا شيخ عبيد، قال واحد من الناس المفتوح عليهم زور كده، قال درويش كده، شوفوا كده زلوف خان وماش كده، انه شوفوا دغايته يعني، قال لقى الناس يصلوا كده، يصلوا ولا تقول ما يصلوا ولا كده، لقى الناس يصلوا في السجن على الصلاة دي عاملين صف طويل، والناس راكعة ولا ساجدة تقريبا، جلقاهم هاي اليوم كده متودي ده يصلي هاي كده الإمام، لا يغسل كلها ترسيم لما تنفع معنا ومشى صلى كلها ترسيم لما تنفع معنا ومشى. الناس بعد ما قاموا للصلاة طبعا قال بصوت عالي، والمصلين كلهم سمعوا الكلام ده، بعد ما فرغوا من الصلاة عاينة كده ونفتح برسيم ونفتح برسيم. اليوم قال والله كلام الرجل لا صحيح، انا كنت ساجد لكن كنت بفكر انا هسك كنت هنا من شدة البرسيم للبهاي وداولة هاشم ربنا كاشف وكيف قال سنة كلها برسيم ما برسيم، قالوا تمام مش قام من السلام عليكم. ها يبقى التشبيه يلبى لسانه مثل بما قدم اخر ليها كلها ثلاثه، يا الصلاة اللي بتعملها بالوضوء ما بتتقنه ده، كل يوم بتغسل بيجات تخلي باقي، دي هو اللي بتغسل وشه كل يوم حد هنا ده وكده بتخلي باقي، دي حتى حاره اللي بتعملها تقوم ونص البول جوه ونص برا، دي هالفاتحه اللي بتقرا عارف جوا عارف واحد مفرق من الثاني ما في دي مشكله يا اخوانا. فاكر ايش يا اخوانا من القيامه كان انسان صدق النبي عليه الصلاه والسلام، من نقش الحساب شنو؟ قلت وفي من نقش الحساب هلك، لكن شنو لطف الله تبارك وتعالى، لا يدخل احد الجنه الا بعمله. والله عشان يوريك شنو ممكن تجي تقضي 70 سنه بتغتسل من الجنابه، فجاه الثانيه تضيع لك على انه محل عمرك كله ما قاعد تغسله، ما جايب له خبر ولا ما واقي لك. ها في الوضوء يحصل لك زي ده، وممكن تاخذ 70 سنه في نوع كده من العباده او الدعاء شنو ولا ذكر التشنو جابه بالغلط. الله يوريك عشان تعرف انك ما عندك حول ولا عندك قوه الا بالله عز وجل. هل 70 سنه بدار الدارك يعني اتفق عليك كم سنه ولا سنتين يا ولد خلاص تموت، حتى تدارك الصلاه بتاع 70 سنه تسويها بعدين يبقى هكذا منتظر شنو الا متطلبين بس، عشان كده العبد ما عنده حيله ما عنده قوه الا بالله عز وجل. ها عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ينبأ الانسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الانسان على نفسه بصيره. شوف ربنا سبحانه وتعالى يعني بصير بنفسه، ربنا سبحانه وتعالى قال على النفس بتاعته ذاته جعل له شنو يا اخوانا بصيره. بصيره كيف؟ قال بصيره شاهده تنطق جوارحه بعمله، والهاء للمبالغه، فلا بد من جزائه. يعني على نفسه بصيره التالي اللي بيسموها هاء بتاعت السكته، يسموها مبالغة. مبالغة بمعنى عن شنو؟ أنه الجوارح بتاعته دي جعلوها زي كأنها نفس كاملة مستقلة براها غيره، دي المبالغة. فهمتنا بالنا؟ كلمة بصيرة معناها زي كأنها نفس قائمة بذاتها شنو؟ بصيرة. مع أنه شنو؟ اللي بتنطق دي من جزء من جنسه ذاته، جزء منه هو. قال فلا بد من جزائه ولو ألقى معاذيرة، جمع معاذرة على غير قياس. شوف ما معاذر، معاذيرة معاذر، ما كان القياس كده. عشان كده الكلمة شنو؟ على قياس وعلى غير القياس. يعني على غير القياس يجي في آية قرآنية، يجي في آية قرآنية، يجي في حديث نبوي، يجي في لغة عربية، ويجي في الرطانات. اسمع الكلام ده، يجي في الرطانات يا غن، في الرطانات الكلمة تجي على القياس وتجي وهذا شنو؟ على غير القياس. إذا كان المفرد كذا، القياس يقتضي أن الجمع يكون شنو؟ كذا. لو خالف، لو خالف المتبادر الذي اسمه شنو؟ اسمه على غير القياس. إذا معاذيرة كان يبقى شنو؟ معاذرة. يبقى شنو؟ الجمع يكون حروف أقل من حروف الجمع. لكن معاذيرة كده يبقى شنو؟ قال على غير قياس. أي لو جاء بكل معذرة ما قبلت منه. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، ده كمان خطاب جديد، لا تحرك به في القرآن قبل فراق جبريل منه لسانك لتعجل به خوفا أن يتفلت منك. ربنا سبحانه وتعالى جعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان القرآن لما يجيه نازل بيسوي شنو؟ سيدنا جوري ذكره أنه صلى شنو؟ ذكره طوالي مباشرة يكرروا عشان ما ينساه. الله قال لا لا دي من لك الكلام ده، ثاني ما تخاف، سنقرئك فلا تنسى، جاءت دي شنو؟ ثاني نسيان ما في. وثاني شنو؟ ما تقرأ، خليه يقرأ هو بس، تسمع إنت، بعد ما تسمع فرق، شايف ربنا سبحانه وتعالى قال لا تحرك به لسانك قبل فراق جبريل منه، خلي له ينتهي منه، ما بلوته، ما بيحتاج شنو؟ لكونه معرسه كثير، الناس كان قبل الكلام ده قبل البلوتوث يستغربوا، كانوا يقولوا لهم بلوتوث شنو؟ ما خلاص يروحوا يشتغلوا معناها شنو؟ كأنه الوهي بيجي لنا سنة شنو بس يحولوا له وخلاص، ثاني ما صار له أي حاجة، في شنو ثاني؟ حسنا كان أول شيء بيختلف ولا بيزيد ولا بينقص كده بس طباعة، فأهرز علما دون رسم ولا محوي ولكنه وحي أريد كلامه كده أو زيدا. لا تعرق به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه في صدرك. وذكر ربنا سبحانه وتعالى جمعه في شنو؟ في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وقرآنه معنى قراءتك إياه أي جريانه على لسانك. الله قال نقدر نقريك له بمعنى شنو؟ نجريه على نحافظ لك في صدرك وبعد ذلك نجريه لك في لسانك، يعني نجعل لسانك ينطلق به طوال يقول ياهو زي ما هو بس كده. النبي عليه الصلاة والسلام انطبع فوق القرآن طباعة وخلاص ما بينساه. فإذا قرأناه عليك بقراءة جبريل فاتبع قرآنه. شوف الشغل يفعل ملك وينسب إلى الله عز وجل، عشان كده ما تتعجب من يعني آمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، الفعل اللي ينسب إلى الله عز وجل يكون شنو؟ ينسب إلى الملك، لأن الملك هو اللي بيقوم شنو يا أخوانا، هو اللي حصل فيهم الأرض. طيب ربنا يقول فإذا قرأناه، حتى قرأناه والقراء لهم الله يعني في لفظ الآية، لكن القراء له حقيقة من سيدنا جبريل، لكن ربنا ينسب الفعل إليه، لأنه في سيدنا جبريل يا أخوانا شنو؟ يعني بيبلغ، ولكن الله سبحانه وتعالى هو اللي بيجعل لسان النبي عليه الصلاة والسلام ينطلق، ما هو إلا عبد مرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقط. شايف؟ الله قال فإذا قرأناه، خذ بالك المفسر قال عليك بقراءة جبريل. الله قراك له، قراك له ما نقرأ جبريل. فاتبع قرآنه، كلمة قرآنه استمع قراءته. خذ بالك كلمة قرآنه ما بيقصد القرآن بمعنى القرآن، بيقصد مصدر للقراءة بس. لأنه كلمة القرآن مصدر لكلمة شنو يا أخوانا؟ قرأ، يقرأ، تقول قراءة وممكن تقول قرآنا. خطينا بالنا؟ فاتبع قرآنه يعني اتبع قرايته. كلمة قرآنه ما قاصد القرآن اللو المصحف اللي هو اللي بيبدأ من سورة الفاتحة ويختم بشنو؟ سورة الناس، لكن بصوا شنو؟ التلاوة القراية، والتلاوة القراية هي اللي شملت القرآن هنا كده زي ده. إذا قرأناه استمع قراءته، فكان صلى الله عليه وسلم يستمع ثم يقرأه طوالي خلاص يعيده. ثم إن علينا بيانه بالتفهم لك، والمناسبة بين هذه الآية وما قبلها أن تلك تضمنت الإعراض عن آيات الله، وهذه تضمنت المبادرة إليها بحفظها. يعني الآيات السابقة ربنا يقول الكافر ده أنكر يوم القيامة، الكافر ده أنكر ربنا يعيده، الكافر ده بيسعى للقيامة 200 ده كل اسمه إنكار. وبعيد من الآية وربنا داري ورينا في المقابل القرآن ما مثاني مثاني ربنا بيصني فوق بين الوعد والوعيد داري وريك على أنه كمان في واحد على العكس من ذلك لا من يستعجل شنو كلام الله داري يسمعه قالوا النبي جبريل بيقرأ وبيقرأ الله قال لا ما تقرأ خلي بعد ما يقرأ حتى تقرأ بس خلاص نحن دي من لك شنو حفظه في صدرك دي من لك شنو جريانه في لسانك ودي من لك شنو بيانه ونبين لك مراد ومعناه وخلاص. عشان كده أي آية جات في القرآن كان ظاهرة في اللغة قالت كده والنبي قال كده زي ما قال كده أو مراد كده ما تقول لكن ما الله قال كلام الله أعلم الخلق به وعلى الإطلاق منه النبي عليه السلام أنزل عليك الله قال إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرأة وانصوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة النبي قال إلا تعملوا وكل اليدين قبل إدخالهما في الإناء تعملوا المضمضة والاستنشاق والاستنثار وتعملوا رد مس الرأس وتعملوا الأذن تسووا ولا ما تسووا تقول ما ورد في القرآن. السيدة عائشة سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نوقش الحساب أذب من نوقش الحساب حلق قالت أوليس قد يقول الله سبحانه وتعالى فصوم حسب حسابا يسيرا قال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب حلق ده العرض اللي الله قال هو. إذا ما تفهم القرآن شنو إلا من فهم اللي يفهم النبي عليه الصلاة والسلام ربنا قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ها الزيادة كان جبت العرب بتاعنا الدنيا كلهم قلت لهم كلمة الزيادة معناها يقول الزيادة بس زيادة يعني شيء كان على نسبة معينة وبعد ذلك النسبة ارتفعت سواء كانت من حيث العدد أو من حيث يعني الشيء من كان ضئيل وبعد ذلك كبير أيا كانت بس تفيد الزيادة. يجي يقول أن كان الزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى يقول خلاص يسلم له وكذا يا زيادة. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا شنو بيانه والبيان من النبي عليه الصلاة والسلام شايف بيانه بالتفاهم لك والمناسبة من دودك يا زيادة. كلا شوف ما تقول مضطردة في القرآن على معنى واحد مضطردة ما مضطردة الاضطراد معناها كون الشيء بمعنى واحد بس يعني هسي كلا ما جاءت عشان ترضع الكلام لأنه كان قلنا إيه حرف ردع ثم إن علينا بيانه وربنا ما بيقول كلا ما يكون شنو ما في ردع هنا ويبقى هنا ما معنى ردع عشان كده قال كلا هنا معناها شنو استفتاح بمعنى ألا يعني الله بيقول شنو تقدير الآية ألا بل يحبون الآجلة الناس دي اللي انحمقوا في الدنيا وما التفتوا للأوامر الواردة في القرآن ولا بالوعد ولا بالوعيد دلوا يحبون العاجلة الدنيا تحبون العاجلة برضو بالياء وبالتاء بالفعلين ويذرون الآخرة فلا يعملون لها عشان كده شنو ما التفتوا إلى المواعيد واليوم ده وجوه يومئذ أي في يوم القيامة ناظرة حسنة مضيئة إلى ربها ناظرة أي يرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة دي أوضح آية استدل بها على السنة والجماعة على رؤية الله تبارك وتعالى للمؤمنين رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى شنو يوم القيامة بيشوفوا وين وين في القيامة غير نعرف المحطات اللي بيشوفوا بقى الله في القيامة وين وين شغالة فيها تمحل وفيها تمحل في القيامة يشوفوا على الأرائك لا هم بيشوفوا في الوين والمؤمنون ينظرون الرب عبر ليه البيت في الحشر والجنة دار الأرض يبقى كم موقع اثنين يا أخوانا اتماع انتبعت للحشر أنا سألتكم عشان تنتبهوا للحشر يا أخوانا والمؤمنون ينظرون الرب في الحشر والجنة دار الأرض يعني في رؤية الله عز وجل يجنو في أرض الحشر وفي رؤية الله سبحانه وتعالى يجنو في الجنة الكائن في الحشر والكائن في الجنة كلها شنو من غير جهة من غير مكان من غير تكييف من غير من غير شيء زي ما ورد في النص شنو فقط يقال المعتزلة أنكروها لأنه قدموا شنين عندهم قدموا العقل على النقل كان الله عز وجل ما عنده جهة أليس كذلك قلنا لهم بلى قالوا ما دام ما عنده جهة ما ممكن يرى قلنا لهم ما عنده جهة ما ممكن يرى ده على ما علمتم في المخلوق لكن في الخالق ما دام أخبر أنه يرى يسلم يترك الدليل بتاع العقل مع دليل النقل دي المسألة بتاعتنا المعتزلة معناها قدموا شنو العقل على النقل لأننا قدمنا النقل شنو على العقل عشان كده نحن شنو سلمنا الرؤية دي لكن نحن شنو أخوانا ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار صاحب إذا تبدلنا في تفادي على السنة منه من الواجب عليك أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه يوم القيامة بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار كيف ما في وحصر الله سبحانه وتعالى في محل أو جهة شنو ما في لكن زي ما ورد شنو دهولة وقلنا كتب التفاسير المذكورة عندنا كلها تثبت رؤية الله سبحانه وتعالى إلا من يغنى إلا الزمخشري. الزمخشري ينفي رؤية الله سبحانه وتعالى لأنه شنو على عقيدة الاعتزال. أما الأبيات اللي بيقول يا من يرى مد البعوض جناه في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى نيات أروقها في نهرها والمخ في تلك الإزام النحلي فاغفر لعبد تاب أن فرتاتي ما كان منه في الزمان الأول. يستدل بها بعض العوام. لقيت واحد آمر رسالة دكتورة في الزمخشري قال أنه الزمخشري تاب وريته وفهمته أنه ما تاب. ده كلام قاله في وقت التشديد وما كان شاعر وبيتكلم في لبنى وفي صعدة وفي ليلة. وهذا هو الشيء اللي بيقول شنو تاب من فرتاته في شنو في لبنى وليلة وعسمة ورجع شنو يغنى. قال السهري لتنقيه العلوم ألذ لي من وصل قانية وتيب عناق وطمايلي طربا لحل أويسة أشهى وأهلى من مدامة ساقي وصريف أقلامي على أوراقها أشهى من الدوكات للأشاق. في هذه الأبيات ولما ترجع مقدمة تفسير الزمخشري بيوريك الكلام ما تاب من اعتزاله. عشان كده شنو قال لجماعة صموا هواهم سنة وجماعة حمر لأمري موكفة فتشبهوه بخلقه فتشوفوا شنع الورى فتصوفوا فتستروا بالبلكفة. قال على سنة الجماعة شنو قال لا سميتوا الهوى بتاعكم اللي هويتوه بالسنة. قال يعني يحلف بحياته قال شنو إتو قال حمير بس خدت الليها بردع بس ما بتعرفوا أي حاجة اللي يركبوكم بس ما تعرفوا أي حاجة حمر لأمري موكفة عمل الليها العكافة البردع. قال شبهته بخلقه لكن شنو تشوفته شفتوا أنه الناس واطلعتوا على أنه شنو الناس هيشنوا عليكم قمت استطرتوا بشنو بالبلكفة. البلكفة هي الصفصطة. الصفصطة هي المناقضة. المناقضة عنده وين تقول يرى وبعدك تقرأ تقول بدون جهة. قال إنتوا اتناقضتوا. هرد عليه شنو قلنا إمام الأشاعرة في زمانه الرد لابن تيمية نفسه أبو حيان النهوي صاحب بحر المحيط صاحب التفسير صاحب النهر صاحب البحر وصاحب الساقية. عند البحر المحيط كله وعند النهر وعند الساقية. قال شبهت جهلا صدر أمتي أحمدي وزوي البصائر بالحمير الموكفة وجب الخسار عليك فانظر منصفا في آية الأعراف فهي المنصفة. أترى الكليمة أتى بجهل ما أتى وأتى شيوخك ما أتوا أن معرفة إن الوجوه نازرة بذا جاء الكتاب فقلتم هذا سفه نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى فهوى الهوى بك في المهاوي المتلفة. ورد عليه الشيخ البليد والشيخنا الدردير كل ذكر الأشياء دي في شرحه لخريدة بتاعته أبيات نبيثة. وشيخ الإسلام البيجوري في شرحه لجوهرة التوحيد في طفة المريض شرح جوهرة التوحيد برو سرد الأبيات دي الناس ترجعوا لها. شايف عندنا رؤية الله سبحانه وتعالى أوضح الآيات شنو قلنا وجون يومئذ ناظرة وآية كلا إنهم الرب يومئذ لمعجوبون ذاك بمفهوم الموافقة تدرس نتاق وضوء التبارة وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ليش نقولنا نص لكن هم قالوا ناظرة بمعنى منتظرة من الانتظار وليست ناظرة من الإبصار لأن العرب تقول نظره بمعنى أمهله ونظره بمعنى شنو أبصر إليه. قد رجعوا الاعتقاد على مذهب السلف على سنة الجماعة الإمام البيهقي أبدع ابدع ما عادي في باب الرؤية ونقل لك النقول من حيث اللغة ومن حيث النص على أنه نظرة التي بمعنى أمهلة ما بتتعدى بإله ونظرة بمعنى مهلة بمعنى أبصر تتعدى بإله ودون يوم إذن نادرة إلى تعدت بعيلة ها وديك شنو ما بتتعدى شنو بعيلة وصرت له الآيات القرآنية وما أكثرها كذا رجعوا لها. هذا من جانب. والجانب الثاني للذين أحسنوا الحسنى والزيادة ذات الصيرة طبعا قلنا شنو جاب السنة النبوية. وأما الأحاديث فقد بلغت حتى التواتر إلى ربها ناظرة أي يرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة وجوه يومئذ ووجوه يومئذ كمان باسرة. قال كالهة شديدة العبوس الكلوح شنو مكشرة وشة مشفرة الشفة الأولية دي لا من مارق السنون برا زي شنو يا قلنا زي الباسم شفتوا ولا ما شفتوا يا هو الباسم الباسم يا هو الباسم تنحرق والدلد شنو يا قلنا بتنطوي شنو بتنكمش كل ناس آخرين كل ناظرة يعني فيها شنو يا قلنا النظرة بمعنى الحسن والإضاءة. لأنها شنو ناظرة إلى ربها، والثانية كما شنو باسرة معنى عاملة الكلوس، والكلوس هي شدة العبوس، مخطبة مش مرة واحدة. تظن الظن هنا بمعنى اليقين يا أخونا، قلنا الظن في القرآن بمعنى الظن، والظن بمعنى شنو يقين، إني ظننت أني ملاقي حسابي بمعنى أيقنته. شايف تظن توقن أن يفعل بها فاقرة، يعني اعتقدت جازمة أن اليوم هيفعل بها شنو يا أخونا، ده هي كبيرة لما تكسر فقارة، الفقار هو العظم بتاع الظهر، شايف أن يفعل بها فاقرة عزيمة تكسر فقار الظهر. كلا بمعنى على برضو، إذا بلغت النفس التراقي، شوف خلاص الروح الجدارة تمرق يا أخونا، وصلت التربوة العظم إلى الصدر ده، كم بلغت التراقي. أيوة الناس بيقوا أهلك يقول إيش يا أخونا، وقيل من رامي كان يشوف حاج إبراهيم فيه حاج عبد الله فيه، خليه يعمل له رقية ثاني خلاص جات في الدقائق الأخيرة. ربنا سبحانه وتعالى شنو داري رحلة من هذه الدار لدار أخرى. إذا بلغت التراقي عظام الحلق، وقيل قال من حوله من راق يرقيه ليشفى، قال بيعمل رقية منه فكيها يشوفه، قال خليه يعمل له شنو عزيمة عشان يبقى كويس. الوقت تاك هو الدار يموت، الله قال وظن أيقنا من بلغت نفسه ذلك شنو أنه الفراق، في حالة الإنسان هو يتوقع فيها الموت، وفي حالة شنو كمان وما يتوقع أنه شنو يموت، لأن واحد يشوف نفسه أنه شنو ما يموت ويموت، وفي واحد شنو كمان يعني واحد ما يتوقع يموت يموت، واحد يتوقع يموت وما يموت كده يا وزيلة. طيب هنا بيقول شنو أنه زول بلغت الحالة دي وخلاص أيقن على أنه شنو خلاص داري فارق صراق صراق الدنيا. الوقت ذاك التفت الساق بالساق، أي إذا ساقيه بالأخرى عند الموت، قال واحدة ركبت في الثانية كناية شنو أن الشدة تخلي شنو قراءة تركت من فوق للقراءة الثانية. وقيل سبق لنا يا أخوانا في سورة نون قلنا ابن عباس قال إذا خف عليكم شيء من القرآن فاطلبوه من الشعر فإنه ديوان العرب، قال شنو قد صن قومك درب الأعناق وشالت الحرب على الساق، وتقول العرب كشفت الحرب عن ساقها، كلمة الساق بمعنى الشدة. طيب والتفت الساق بالساق، الشيخ مديها كم تفسير هنا، يعني والتفت الساق بالساق معناته هذا عند خروج الروح الشدة بتخلي شنو ساق تبقى من فوق للساق، ده وجه واحد ده عند الموت. أو كان قال لك أو ده يجيب لك وجه آخر معناه شنو التفت الشدة بالشدة، شايف يعطوا شدة، شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الآخرة، لأن شنو يقولنا ما ده الحتة بتاعت الفصل دارة تنقطع ودارة شنو تخش فيها الشدة هنا ده. الشيخ السيوطي يقولنا شنو قال القرآن كل ما ذكر فيه الكفن، ده في كتاب الإكليل في استنباط التنزيل، قال مما استنبط قال ده هو الكفن، الساق ما بتلف من الساق إلا في الكفن. هاو شوف كلام يا أخوة يا عزت، قال القرآن كل ما ذكر فيه شنو الكفن، الموت جاء بأنواع وأقسام وبأسامي، والقبر جاء كل جاء، لكن الكفن قال ما ورد له قال إلا دي، والساق قال ما بيلفوا مع الساق إلا في شنو إلا في الكفن، ده في كتاب الإكليل في استنباط التنزيل عند هذه الآية. وكلامه شنو يا أخوانا مش قريب؟ أيوة جميل. أي إهدى ساقيه بالأخرى، ده طبعا كلام شيخه طبعا هنا ده، إلى ربك يومئذ المساق أي السوق، وهذا يدل على العامل في إزاء المعنى، إذا بلغت النفس الحلقوم تساق إلى حكم ربها، إلى ربك يومئذ المساق، مساق معنا بيسوقها ويدوها لله، لله المقام اللي ربنا حدده للقيامة يا أخوانا. إذا تقول لا من تمش لله، تمش لله وين ما القيام، إذا إلى ربك إلى الله سبحانه وتعالى. شايف قال كلمة إلى ربك يومئذ المساق، قال أي السوق يسوقكم، وهذا يدل على العامل في عذا، كلمة إذا بلغت التراقية لحسب يقصد إذا دي مع ظرف، والظرف قلنا دائما أهل العربية بيقولوا شنو شغادة يكون أي ظرف لابد يكون في عامل، عامل فوق شنو أخونا معنى الناس التزاد. وطبعا ده شيء يذكرون نحوين يا أخونا شنو مؤقت مرة واحدة، ده ابن مداء في أشياء رد بها على النهى كان الفروض يرد عليه، يعني أي ظرف ورد في لغة العرب عندهم عامل، عندهم العامل إما مذكور وإما مقدر، هو اللي عمل فوق شنو النصب. مع انه نحن بنقول يومئذ بنقول يوم منصوب على الظرفية، لان الظرف شنو كان بقى معرب اصلا يبقى يوم اها بيوم الى يوم يوم اذن يبقى شنو هنا معرب وبنقول منصوب على الظرفية. بعد انا اقول شنو لكن الظرفية لابد ان يكون شنو في عامل عامل فيها معنى هذا. واحد اسمه ابن ميطاء ألف كتاب سماه الرد على النهى، انه يزاد رد عليه قال لي شنو اجدت المسائل، قال هسه اعراب كذا كذا كذا بتعرفوا لي كذا، قال ده كله تطويل وما في اي داعي له، قال كان تقول كذا وكذا كذا قلت كذا، قال كان هو تقول هو كذا كذا كذا كان تقول هو كذا. وكان قريت الكتاب لا تكترط عليه بره ان شاء الله بفضل الله قرينا كله الكتاب، لكن شاهدنا وين قال الدكتور بتاعت عامل الاشاره دي شنو يرد فيه وشنو يقول يا اخي تطولت شغلان يو اذا دي بالظرف، والظرف ده شنو منصوب على الظرفيه، لا يقول الظرفيه دي شنو لابد لنا نبحث لها عن عامل، عشان كده هسه شو بتاع الكلام الاستعجال تقول لك اشياء. وهذا يدل على العامل، العامل هنا في الايه ما في عامل شنو على العامل في اذا ها على شنو يا اخوانا كلمه الى ربك يوم اذن المساق، المساق اذا بلغت الروح تراك كده يعني يستنبطوا زي دي بيبو. المعنى شوف قال شنو اذا بلغت النفس الحلقوم تصاق، مساق دي يا شيخ امها شاها مساق دي ما قال شنو العامل بتاعه ده يا فيل يا فيل ما فيه معنى حروف الفيل يعني مساق دي ما من ساق يسوق طيب إلا فيها معنى حروف الفيل هي اللي رجعت وصوت في جن في إذا معنى الظرفية فيها إجابة تقدير ده. المعنى إذا بلغت النفس اللي هي الروح الحلقوم تساق إلى حكم ربها، الكافر بيسوقوه هو كيف بيسوقوه فلا صدق الإنسان ولا صلى أيوة لم يصدق ولم يصلي ما ده الكافر يا أخوانا، ولكن كذب بالقرآن وتولى عن الإيمان ثم ذهب إلى أهله يتمطى يتبختر في مشيته إعجابا بقى شنو ومن أهل التكبر. ربنا قال أولى لك فأولى، كلمة أولى لك فيه قال التفات عن الغيبة يعني شوف كذب بالغيبة تولى بالغيبة ذهب بالغيبة يتمطى بالغيبة أولى لك لك دي ما شنو بقت خطاب عشان كده قال فيه التفات التفاج يا أخوانا شنو كان بخاطب القائد ورجع للخطاب يسمى التفاج شنو من الغيبة إلى الخطاب أو العكس من الخطاب إلى الغيبة لأنه التمائر السبقت كلها للماضي والكافي إلى الخطاب عشان كده قال بالالتفاج ده من الناهية بتاعت الصناعة النحوية. قال والكلمة بتاعت أولى لك دي طبعا الناس يفهموا كلمة أولى لك فأولى الشدة أولى ليك أولى لك فأولى الشدة أولى ليك، لكن الشيخ المفسر قال أولى دي قال اسم فعل أيوة أسمع الأفعال اسم فعل براه واسم فعل أمر براه يعني اسم فعل هو بيحكم يخبر عن فعل والفعل شنو يا أخوانا قال اسم فعل واللام للتبيين يعني اسم فعل أولى ده اسم اسم فعل بس كلمة لام اللام دي للتبيين والكاف دي حرف خطاب معناتها اي شنو الصوت اقول الصوت شايف او اقول الصوت خطينا بالنا اولى اسم فعل اللام لشنو يا شيخ قال للتبيين والكاف حرف شنو حرف خطاب طيب معناها طيب لا داري نعرف بالعربي شنو ولي كما تكره الشيء اللي انت ما دايره ان شاء الله يصيبك يعني اصابك الشيء اللي انت بتكرهه بالفعل الماضي اصابك الشيء اللي بتكرهه يعني اولى لك وليك وليك بمعنى اصابك اصابك شنو اصابك الشيء اللي انت بتكرهه ده معناها ثم اولى لك فاولى برضو تكرارها مره ثانيه فاولى اي فهو اولى بك من غيرك اولى لك الاولانيه فاولى الثانيه هذه اللي بتقصد شنو بمعنى اولى بك بس هذه ثم أولى لك فأولى تأكيد الثاني تأكيد للأولى بعد ربنا قال أيحسب الحسبان هنا بمعنى الظن أيظن الإنسان أن يترك صدى حملا لا يكلف بالشرائع أي لا يعني يحاسب ذلك ها أيحسب ذلك ده الفعل بتاع الكفار يا أخوانا ظنوا على أنه ما حاجة يسمع عنه بخالق خلقه ولا خلقه من أجل العبادة ولا دعوة ولا غير ذلك عشان يجعل عشان كده كنا الأوروبيين يجعلوا فروش يقولوا شنو قالوا الكلاب جول ملياردير دار يموت ما عنده أم ما عنده أب ما عنده أخ ما عنده خال ولا عنده مسجد وتلي ولا عنده دين ولا عنده قيامة. ها يكتب شغل بجنوب توثيق بحكومة كم مات شنو يا أخوانا نص ماله ده الدولة بتشيله لأنه بيشيل والنص الثاني ليش الكلاب الكلب يسكنوه في العمارة يتشنو لهم يحمموه بالصابون ويتمروه بشنو في البشكير وكل يوم الدكتور يبحث عن صحة يشوف بس كده يا بود بروش وقف على الكلاب تلمخ بتاعه يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا ومعنى الآخرة هم شنو قاتلون شوف شغلانة يا أخوانا شاي أيحسب الإنسان ربنا قال أن يترك شاي أيحسب الإنسان أن يترك صدى لهم دي المحاسب أنه ربنا ترك صدى كان بيظن أنه في حاجة اسمها قيامة ما كان والتلمسي ولا شنو أنا كيف خلى للكلاب قال ويأخذ الحيوانات ذات يأخذ ما شاف حيوان شكال يأخذ بيوز الناس ما كان يخلي ليشني أخوانا للغنم المسكينة ما بتعدي وقت تاري فكان يدي للغنم يا أخوانا لا بتعدي ولا بتاري ليوم الليلة ما في ذول أتت وغلا واحد ولا بتخوف الناس ولا بتزعجهم بالليل ولا بدا يعلموا يشربوا لكن الكلي شنو أخوانا كان بيقى قاسي شنو سيده ذاته يأكلوا ها شايف شغل على دي بس ما فكروا كويس حتى في الكفر ذاته الكفر بتاعه الجن بتاعه ذاته في الكفر كافر ما فيهم حاجة ربنا سبحانه وتعالى قال ما تظن أنه خلقناكم سدى خلقناكم لمهمة كبيرة للعبادة ومش عشان أنا أنتفي بها عشان إتو تنتفي بها ألم يكو شايف لم حذفت لنا النوم بتاعت يكون دي أغنى أي أكان نطفة أي كان نطفة من مني من يمنى إذا ما تذكر كان جديد كنت نطفة بتاعت مني يمنى وتمنى يمنى وتمنى معنى تصف في الرهن ثم بعد ما كان المني ثم كان المني بعد 40 يوم بقى شنو علقة ها بعد العلقة بقى شنو مضغة بعد المضغة كمان شنو ربنا سبحانه وتعالى فخلق الله منها الإنسان فسوى أدى الأعداء بقى شنو أعداء معدلة يدينك وقرعينك ويرفت فجعل منه من المني ده الذي صار علقة أي قطعة دم ثم مضغة أي قطعة لحم الله خلق منه الزوجين النويتين كلين ها عشان تعرف أنه الله قادر الذكر والأنثى ها يجتمعان تارة ويخرج كل منهما شنو عن الآخر تارة يعني خلق منهم الزوجين الذكر والأنثى يعني مرات شنو يا أخوانا يلد رجل مرات مرة مرات اثنين أولاد ومرات اثنين شنو بنات الله قال طيب سوى الكلام ده الكان واحد نطفة وبقوه علقة وبقوه مضغة بعد ذاك بقوه شنو إنسان والإنسان ليش جعل منه الزوجين من شنو الذكر ومن شنو الأنثى ده الله قال ما قادر يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الجواب بلى شايف أليس ذلك الفعال لهذه الأشياء بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانه بلى